اللهم صل على النبي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. يا أيها الذين ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا